عن شدتها، وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بما تكون به نجاة المرء من هذه الفتن والطريقة التي تتحقق به سلامته منها. في هذا الحديث قال: ستكون بعدي فتن شداد، خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي، مسلمو أهل البوادي. وذلك أن هؤلاء منشغلون عن هذه الفتن بمواشيهم ورعايتها والعناية بها، فلا يقحمون أنفسهم بهذه الفتن، بل هم منشغلون بمصالحهم مع مواشيهم ونحو ذلك. وهذا الذي يصنعه هؤلاء أرشد إلى نحوي كما تقدم معنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن في حديث متقدم، قال: فمن كان له ماشية فليذهب إلى ماشيته، ومن كان له إبل فليذهب إلى إبله، ومن كان له حائط فليذهب إلى حائطه. أرشد إلى هذا عليه الصلاة والسلام، وأخبر فيما تقدم أن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، بمعنى أن المرأة كلما كان بعيدا عن الفتن كان ذلك أعظم في خيريته وتحقق سلامته. قال: الذين لا يندون من دماء الناس، أي لا يصيبهم شيء من دمائهم، وينُدون أي من النداوة، نداوة الدم، لا يصيبهم شيء، بمعنى أنهم لا يقعون في شيء من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح المحرمة المعصومة، بل هم في عافية وسلامة من ذلك، فلا يندون من دماء الناس ولا أموالهم شيئا، أي لا قليل ولا كثير. وفي إسناد هذا الحديث حيان بن حجر، وهو لا يعرف، ولهذا الحديث ضعيف بسببه، لكن يغني عنه في الباب أحاديث كثيرة جدا تقدمت عند المصنف بذكر الفتن وذكر سبيل النجاة منها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال حدثنا الحسين بن عيسى، قال حدثنا عفان بن سيار عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب تحريم القتل وتعظيمه، ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، أي أصابه نوم، لحقه نعاس وهو على الراحلة، فأخذ رجل سهما من كنانته، أخذ سهما من كنانته أي وهو نائم، فانتبه الرجل ففزع، فانتبه الرجل ففزع، فزع، ظن أن هذا العمل عدوان من أحد جاء يعتدي عليه، فقام فزعا، فقال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، قال أهل العلم أي حتى ولو كان هازلا مازحا، لأن مثل هذا العمل قد يفعله بعض الناس مع رفقائهم من باب الدعابة والمزح والضحك، حتى لهذا الغرض لا يجوز، لأن إدخال شيء من الخوف على المسلم وترويعه هذا أمر محرم، جاء النهي عنه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن هذا الصنيع محرم، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يروع مسلما. فإذا كان لا يجوز له أن يروعه فكيف بالقتل وإزهاق الروح؟ وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب. إذا كان مجرد الترويع لا يجوز، مجرد الترويع لا يجوز، فكيف بالقتل نفسه وإزهاق الروح؟ نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي قالت لما قدم علي رضي الله عنه البصرة جاء إلى أبي فقام على الباب فأخذ بعضادتي الباب فقال السلام عليكم قال عليك ورحمة الله قال ألا تخرج فتعينني على هؤلاء القوم قال بلى إن شئت يا جارية ناولين السيف فناولته السيف فوضعه في حجزه ثم قال إن خليلي وابن عمك أمرني إذا كان قتال بين فئتين من المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب واستل وهو في حجزه فقال إن شئت خرجت معك بهذا قال لا حاجة لنا فيك وانصرف. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أهبان بن صيفي الغفاري وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قدم علي البصرة قالت ابنته عديسة لما قدم علي البصرة جاء إلى أبي أي أهبان فقام على الباب فأخذ بعضادتي الباب فقال السلام عليكم قال عليك ورحمة الله قال ألا تخرج فتعينني على هؤلاء القوم قال بلى إن شئت ثم طلب من جاريته أن تأتي بالسيف وكان قد اتخذ سيفا من خشب والسيف الذي من خشب بهذه الصفة لا يفيد إطلاقا في الحرب لا يفيد إطلاقا في الحرب واتخاذ سيف بهذه الصفة معناها أنه لن يشارك لأنه إطلاقا لا يفيد فاتخاذ سيف من خشب القصد منه أنه لا يشارك وهذا الصنيع هو تحقيق لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوجد قتال بين مسلمين عندما يوجد قتال بين مسلمين وقد تقدم معنا فيما ساقه المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذه الحال أن يأخذ المرء سيفه وأن يدقه بحجر حتى يفسد السيف ولا يصبح صالحا للقتال وهذا مما تتقى به هذه الفتن وأشرت فيما سبق أن ما جاءت به الأحاديث في اتقاء الفتن التي يكون فيها القتال بين المسلمين يكون بمثل هذا بدق السيف وبالابتعاد عن مواطنها إن كان صاحب إبل يذهب إلى إبله، إن كان صاحب غنم إلى غنمه، إن كان صاحب حائط يذهب إلى حائطه، ويباعد عن موطن الفتن ولا يكون له أي مشاركة. وإذا كان عنده سيف فليدقه بحجر حتى يتعطل ولا يكون صالحا. وأهبان رضي الله عنه لما حصلت هذه الفتن اتخذ سيفا من خشب، وقال رضي الله عنه: إن خليلي وابن عمك أمرني إذا كان قتال بين فئتين من المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب. من يقصد بقوله إن خليلي وابن عمك؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك إذا كان قتال بين فئتين من المسلمين أن يتخذ سيفا من خشب، بأن لا يكون أي مشاركة في القتال. والذي أرشد الله إليه عند وجود القتال بين فئتين من المسلمين، هل هو المقاتلة مع واحدة من الفئتين أو الإصلاح بينهما؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الذي أرشد إليه سبحانه وتعالى هو الإصلاح بينهما وحسم مادة النزاع والخلاف وموجب القتال وإراقة الدماء، هذا الذي أرشد إليه. ولهذا مر معنا الثناء العظيم على الحسن رضي الله عنه، وعد في مناقبه العظيمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الله عز وجل يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فهذا الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه اتخذ سيفا من خشب لما وجد هذا القتال بين فئتين من المسلمين حتى لا يكون منه أي مشاركة، حتى لا يكون منه أي مشاركة. وهذا الذي فعله جاء في غير ما حديث، فعله غير واحد من الصحابة، منهم عبد الله بن سلام، ومنهم محمد بن مسلمة، وأهبان كما في هذا الخبر، في آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه الترمذي عن عديسة ابنة أهبان، ذكر في كتب الرجال أنها مقبولة، والمقبول لا يقبل حديثه إذا تفرد، لكن إذا وجد من يتابعه فإنه يتقوى حديثه، ووجد من تابعها على ذلك فالحديث ثابت. نعم. قال رواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم، ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى كلاهما عن عبد الله بن عبيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال حدثنا عبد الله بن الحسن قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خالد، إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. رواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن عفان وعن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشي عن حجاج بن المنهال وعن المقدام بن داود عن أسد بن موسى كلهم عن حماد بن سلمة. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا خالد، إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. إذا استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. وهذا الحديث جاء في معناه أحاديث كثيرة جدا، أعني إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مقدر سيقع في المستقبل، وهذا من آيات النبوة وعلاماتها، أن أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور أو أمر يقع في المستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولما أخبر بوقوع هذه الفتنة ووقوع الفتن أيضا أرشد إلى الحل وإلى المخرج. ولهذا تجد أحاديث الفتن في الغالب تذكر الفتنة ويذكر معها المخرج وسبيل النجاة. مثلا: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: ما المخرج؟ ما النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج وهذا هو سبيل النجاة. وهنا أخبر بنوع من الفتن فيها إراقة دماء، فيها قتال، وأرشد إلى المخرج وهو ألا يكون من المرء مشاركة فيها بالقتال وإزهاق الأرواح المسلمة المعصومة، حتى لو اقتضى الأمر أن يقتل فليكن عبد الله المقتول لا القاتل. وقد مر معنا سابقا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي بعض الأحاديث المعنى نفسه لكن بصيغة أخرى: فكن خير ابني آدم. وخير ابني آدم ما هو؟ المقتول لا القاتل. فكن خير ابني آدم أي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام ألا يدخل في قتال، وإن قتل فهو على خير، إن قتل فهو على خير ما دام أنه لم يشارك، ما دام أنه لم يشارك، لم يحمل سيفا للقتال والمقاتلة في الفتن. وهذا الحديث الذي بين أيدينا إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لكن يغني عنه بمعنى أحاديث كثيرة سبق أن تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى، وهي صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا عبد الله والمبارك، قال: أخبرنا عبد القادر، قال: أخبرنا عبد الحق، قال: أخبرنا عمي، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني سهل بن أبي الصلت، قال: سمعت الحسن يقول: إن عليا رضي الله عنه بعث إلى محمد بن مسلمة يجيء به وقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيفا فقال: قاتل به ما قتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. قال: خلوا عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في خبر محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وهو أن عليا جاء إليه وقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيفا فقال: قاتل به ما قتل العدو، يعني ما دام قتال قائم بين المسلمين والكفار، فاستعمل هذا السيف في هذا الغرض، ما قتل العدو أي ما دام القتال قائم بين المسلمين والكفار. قال فإذا رأيت الناس أي رأيت المسلمين يقتل بعضهم بعضا فحينئذ توقف ولا تستعمل هذا السيف، بل اعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية وهي الموت أو يد خاطئة من أيدي هؤلاء الذين شاركوا في الفتنة فيقع منه قتل لك. المهم ألا يكون منك مشاركة في هذه الفتن التي يكون فيها قتل بين مسلمين ومسلمين. ومحمد بن مسلمة كما جاء في بعض الروايات في مثل هذه الفتنة اتخذ سيفا من خشب، هو وأهبان كما تقدم عبد الله بن سلام في آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت عن عجلان قال سمعت أبا كثير المحاربي يقول سمعت قرشة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من بعدي فتنة النائم فيها خير من اليقظان والقاعد خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي، فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفا فيضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 42، ومضت الإشارة هناك إلى ضعف إسناده من أجل جهالة أبي كثير المحاربي. وأما المعنى الوارد في الحديث فهو صحيح، جاء معناه في أحاديث صحاح كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذا الحديث قال ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت، حتى تنجلي عمن جلت، تنجلي أي تنكشف ويظهر أمرها. وأشرت في الموطن الأول الذي ساق فيه المصنف رحمه الله أن الفتن أول ما تجيء لا يكون أمرها ظاهرا للناس من حيث مضرتها وخطورتها وعظم المفاسد المترتبة عليها، لا يكون ظاهرا للناس لأنها تتزين، يزينها الشيطان، وتأتي كما جاء في الحديث كقطع الليل المظلم، وما كان كذلك لا يتبين أمره، لكن إذا انتهت وانقضت تبين أمرها للجميع وظهر ما فيها من مفاسد ومضرة عظيمة. ونقلت لكم هناك كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أعيده مرة ثانية لعظيم أهميته. يقول رحمه الله الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه حال الفتن إذا أقبلت لا يتبين أمرها لأكثر الناس، وإنما الذي يدرك خطرها أهل العلم والبصيرة. وأما عوام الناس وجهالهم، ففي الغالب إلا من عافاه الله تجرفهم هذه الفتن، لأنها تزين ويحسنها الشيطان في أعين الناس يظنون أن من ورائها خيرا، فإذا انجلت انكشف أمرها وظهر للجميع. نعم نعم. قال أخبرنا وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن الحباب قال أخبرني قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سهل بن أبي الصلت قال سمعت الحسن يقول إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة يجيء به، فقال ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال دفع إلي ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال قاتل به ما قتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. قال خلوا عنه. نعم تقدم. قال وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زياد بن مسلم وأبو عمر قال حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمت المدينة دخلت على فلان نسي زياد اسمه فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ قال أوصاني خليلي أبو القاسم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك. قال فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع، فإن دخل عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت حد سيفي فقعدت في بيتي. نعم، هذا الحديث له نظائر عديدة تقدمت، وهو مسلك عملي قام به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكون الفتن التي يكون فيها قتال بين مسلمين ومسلمين، فأرشد في مثل هذا إلى أن يضرب حد السيف بحجر حتى يتعطل ولا يصبح صالحا للقتال، فصنع هذا الذي أرشد إليه وأوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسر سيفه وقعد في بيته متقيا بذلك الفتن. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي قال أخبرنا ابن الطيوري قال أخبرنا العتيقي قال أخبرنا النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر كيف تفعل إذا جاء الناس حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك ومن مسجدك إلى فراشك؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف. ثم قال كيف تصنع إذا مات الناس حتى يكون البيت بالوصيف؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر. قال كيف تعمل إذا اقتتل الناس حتى يغرق حجر الزيت حتى يغرق حجر الزيت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه. فقلت أرأيت إن أتى علي؟ قال تدخل بيتك. قلت أفرأيت إن أتى علي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمي. فقلت أفلا أحمل السلاح؟ فقال إذن تشركه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه عندما تكون الفتن. ولهذا كما ذكرت نظائر كثيرة تقدمت يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن ستكون وتقع، ثم يرشد إلى ما يكون به المخرج منها. فهنا أخبر صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث بأن قتالا سيقع بين الناس، والمقصود بالناس المسلمين، قتال بين الناس حتى يغرق حجر الزيت، وهذا موطن أي بالدماء، أي بالدماء من كثرة ما تزهق أرواح مسلمة والنفوس معصومة في قتال يكون بين مسلمين ومسلمين. فقال كيف تعمل إذا اقتتل الناس حتى يغرق حجر الزيت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه؟ فقلت أرأيت إن أتي علي، يعني تلزم مكانك، تلزم بيتك، لا تذهب إلى موطن القتال ومكان الفتن. قال تدخل بيتك؟ قال إن دخل علي في بيتي، إن دخل علي في بيتي. قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ردائك على وجهك. والمعنى المراد هنا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن خير ابني آدم. إن بهرك شعاع السيف فغطي وجهك برداء فيبو بإثمك وإثمه. قلت ألا أحمل السلاح؟ قال إذن تشركه إذا حملت السلاح. فالذي أرشد عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الفتن هو إلقاء السلاح وعدم الدخول في مثل هذه الفتن. نعم. قال وبه أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة بن أبي موسى قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط وخباء، فقلت لمن هذا؟ فقيل لمحمد بن سلمة، فدخلت عليه فقلت يرحمك الله ألا تخرج إلى الناس؟ فإنك من هذا الأمر بمكان يسمع منك. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة، فاضرب بسيفك عرض أحد، وكسر نبلك، وقطع وترك، واقعد في بيتك. قال قد فعلت ما أمرني، وإذا بسيف معلق بعمود الفسطاط، فأنزله وفسله، فإذا سيف من خشب. ثم قال قد فعلت بسيف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعده أهيب به الناس. نعم. هذا الحديث في خبر محمد وهو بن مسلمة، وقد تقدم معنا أنه رضي الله عنه وأرضاه تجنب الفتن ولم يدخل في شيء منها، وكان على هذا المسلك عدد كبير من أكابر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مر سابقا إشارة إلى جملة منهم وذكر أسماء جملة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا الحديث أنه اتخذ سيفا من خشب، وأن الذي أرشده إلى ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع كما أشرت سابقا فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإرشاد وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. نسأل الله جل في علاه أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأعراضهم،